Book 2 19 19 19 Dans la cuisine في المطبخ في المطبخ As-tu une nouvelle cuisine أعندك مطبخ جديد عندك مطبخ جديد؟ Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Veux-tu que je coupe les oignons? هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ Veux-tu que je lave la salade? هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ Où sont les verres? أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ Où est le service? أين الأطباق؟ أين الصحون؟ Où sont les couverts? أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ As-tu un ouvre-boîte? أعندك فتاحة علب؟ أعندك فتاحة علب؟ As-tu un décapsuleur؟ أعندك فتاحة قناني؟ أعندك فتاحة قناني؟ As-tu un tire-bouchon؟ أعندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ Prépares-tu la soupe dans cette casserole? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Fais-tu frire le poisson dans cette poêle? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Je mets la table. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Voici les verres, les assiettes et les serviettes. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. هنا الكبايات، الصحون والمناديل.